نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السحر يتسبب في القتل؟ بمعنى هل ممكن أن يموت الإنسان من السحر؟ نعم، هذا شيء معروف أن السحر يقتل ويمرض ويخبل العقل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي نية لحضور الدروس لكن بعض الظروف تمنعني من ذلك، فهل إذا استمعت للدرس عن طريق البث المباشر أحصل على الأجر على المجيء والحضور؟ يحصل لك فائدة ويحصل لك أجر إن شاء الله على قدر ما نيتك، لكن ما هو مثل الحضور، الحضور أتم وأكمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اثنان يحرسان مدخل لدائرة حكومية، فإذا حضرت الصلاة هل يذهب أحدهم للصلاة مع الجماعة في مصلى الدائرة، مع العلم أنه إذا ذهب أحدهما اضطر الآخر للصلاة منفردا، هل يصلون جماعة أم ماذا يعملون؟ نعم، يذهب واحد ويبقى واحد ومعذور، اللي تخلف عن الجماعة معذور للحراسة، وله أجر من ذهب إن شاء الله، له أجر من ذهب لأنه ما ترك الجماعة إلا لعذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدي أجرى عملية غسيل للكلى وأوصاه الطبيب بعدم مخالطة الناس أو الاقتراب منهم وخاصة في المسجد وصلاة الجماعة، بل يصلي منفردا بعيدا عن المأمومين، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، هذا عذر شرعي إذا كانت مخالطته للناس والذهاب إلى المسجد سبب له مضاعفة المرض والضرر، فهذا معذور، يصلي في بيته الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتكرر كل عام مهرجانات تهتم بتراث الآباء والأجداد، ويطلب بعض المدرسين والمدرسات من أبنائنا وبناتنا المشاركة في ذلك بلباس أو طعام قديم وغير ذلك، هل يجوز لنا فعل ذلك ومشاركة الأبناء في هذا الأمر أم نمتنع؟ لا يجوز هذا، وهذا عمل من المدرس نفسه، ما هو في نظام المدرسة ولا هو في المنهج ولا أمر به، إنما هذا من نفس المدرس، فيرفع أمره ويشتكى إلى المسؤولين لئلا يتلاعب في المدارس ويجعل فيها أشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أوقف في مقبرة عربة فأتلفها رجل بغير قصد، فهل يلزم المتلف أن يأتي بغيرها؟ نعم، يلزم أنه يأتي بغيرها يضمنها، لأنه مال، والمال إذا أتلف يضمنه من أتلفه. نعم. يقول وإن كان أتلفها بغير قصد؟ ولو كان، الأموال ما ينظر فيها إلى القصد، الأموال تضمن على كل حال، ما ينظر فيها إلى القصد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استخدام كهرباء المسجد بأمور شخصية كشحن الجوال وغير ذلك من الأمور الشخصية؟ الأمور اليسيرة والسهلة لا بأس، أما الأمور الكثيرة والأمور التي تكلف نفقة لا يجوز هذا، لكن الشيء اللي تسامح به، الشيء اليسير لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول ما حكم استعمال مزيل العرق أثناء الإحرام؟ مزيل العرق ايه أثناء الإحرام لا بأس بذلك، إذا لم يكن فيه طيب ما في مانع تستعمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سهى الإمام وترك سجدة ثم نبهه أحد المأمومين ولكن الإمام لا يعرف بما سهى، هل إذا تكلم أحد المأمومين وبين له بماذا سهى تبطل صلاة المأموم أم يكون هذا للضرورة؟ لا، يأتي بآية توافق، مثل اسجد واسجد واقترب، جيب آية تنبه على المطلوب. نعم. أركعوا مع الراكعين إذا كان ترك الركوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يقول وإذا كان المأموم لا يحفظ شيئا من القرآن أو لا يعرف ذلك، فهل له أن يتكلم بكلام عادي؟ لا، بس ما يتابع الإمام، ما يتابعه على الخطأ وهو يعلم أنه مخطئ، ما يتابع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يستدين مبلغا من المال بعملة الريال ويريد أن يسدد المبلغ بما يعادله بالجنيهات. لا بأس بذلك، هذا صرف، هذا صرف. إذا كان في ذمته عملة وعند التسديد أعطى الداين بدلها عملة أخرى، هذا يسمى بالصرف، لكن ما يتفرقون وبينهم شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تخصيص بعض الآيات، قراءة بعض الآيات لدفع المرض، مع أن هذا التخصيص لم يرد لا في كتاب ولا سنة، كأن يكون هناك تخصيص آيات للحمل وآيات لإسقاط الحمل ومثل ذلك؟ ما أدري، هذا القرآن كله خير وكله بركة وكله فيه شفاء إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في ليلة من الليالي أو في كل ليلة من الليالي داء من السماء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتخمير الآنية في الليل؟ نعم، هذا ورد الحديث الصحيح، تخمير الأواني وربط الأسقية وغير ذلك، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل شيء من الوباء أو من المرض فيتحفظ الناس منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مقصود شيخ الإسلام رحمه الله عند كلامه عن الجن قال لكن منهم النذر؟ ما منهم رسل، وإنما منهم نذر، ولوا إلى قومهم منذرين، فهم يبلغون ما يسمعون من الرسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أن أري طلابي بعض الصور لمن يدعي أنه ولي ويقوم بعمل بعض الخوارق للعادة، وذلك لأجل أن يتعظوا وأن لا يغتروا بمثل ذلك؟ لا تجيب لهم صور أبدا، بيّن لهم بالكلام وبالأدلة، ولا حاجة إلى الصور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى في بعض القنوات الفضائية أناسا يحتفلون بالمولد مثل الصوفية، فما حكم مشاهدتنا لذلك؟ لا يجوز مشاهدة هذا إلا لمن ينكره، لمن يقوم بإنكاره على من يفعله، أما أنه يتفرج فقط ولا ينكر فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرسلني زملائي في العمل لأشتري لهم بخورا وغير ذلك، وأخذ زيادة على المبلغ الذي اشتريت به وهم يعلمون بذلك، وأحيانا تكون هذه الأغراض لصالح الجهة التي أعمل بها، فهل فعلي صحيح؟ لا تأخذ شيئا إلا مأذون، إلا شيئا أذن لك به من أصحابه، إذا أرسلوك وأذنوا لك أنك تأخذ الزايد لا بأس، أما إذا لم يأذنوا فلا تأخذ شيئا، أنت مؤتمن، هم مؤتمنوك على هذا، لا الجهة ولا زملائك، ما تأخذ شيئا إلا مسموح لك به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النهي في الآداب يقتضي التحريم؟ قالوا إنه إذا كان وارد في الآداب فإنه للكراهة، مثل الأكل بالشمال، مثل إذا كان وارد في الآداب، أما إذا كان وارد في الحلال والحرام وفي لا يقتضي التحريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أخذ عمرة وأراد أن يأخذ أخرى لأحد والديه، هل يحرم من أدنى الحل أو من الميقات؟ من أراد العمرة وهو داخل الحرم يخرج للحل، إلى أدنى الحل أو إلى أقصى، المهم أنه ما يحرم من الحرام، من داخل الحرام، وإنما يخرج عن الحرام من أي جهة من الجهات ويحرم، وله بلازم يروح للميقات. لما أرادت عائشة أن تأخذ عمرة، النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم ولم يرجعها إلى الميقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوسف وداود وسليمان عليهم السلام أنبياء وملوك ورسل أم أنهم ليسوا رسلا؟ نعم. يقول هل يوسف وداود وسليمان عليهم أنبياء السلام؟ أنبياء وليسوا رسلا، أنبياء وملوك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما عدة من مات عنها زوجها